بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا الحمد لله ما شفتش ماتش، كان عندي درس ساعتها. انت عندك شك بس يا شيخ رضوان؟ قال الامام الشافعي رحمه الله: جمل الفرائض. قال الله تبارك وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرائض فرضت جمله مجمله، يعني تحتاج إلى بيان، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن من القرآن ما يأتي مفصلا يستغنى ببيانه عن بيان السنة، ولذا يروي الصحابة الأحاديث ربما لم يذكروا في هذه الأحاديث بعض التفاصيل اكتفاء بذكرها في القرآن، كما لم يذكروا كيفية لفظ اللعان ولا لفظ الشهادة، اكتفاء بأن القرآن قد بين أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأنه يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فهذا بيان القرآن الذي لا يحتاج إلى بيان من السنة، فقد يترك الصحابة نقله بناء على الاكتفاء ببيان القرآن. أما هناك فرائض فرضت في القرآن من غير تبيين فاحتاجت إلى بيان السنة، وهذا لا نزاع فيه عند أهل العلم في لزوم اتباع السنة، وهي حجة على من خالف في غير هذه. فإذا كانت السنة مقبولة في الفرائض التي فرضت مجملة واحتاجت إلى بيان، فكذلك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ذلك واجب الاتباع. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف بينت الأوقات؟ القرآن بين أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بينت بالسنة. قال: وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيفية عدد الركعات وكيفية ترتيب الصلاة، القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود الأول ثم الرفع والجلوس ثم السجود الثاني وعدد الركعات، كل ذلك من إقامة الصلاة التي بينتها السنة. الزكاة في البهائم وفي الذهب وفي الفضة وفي الزروع والثمار وقدر ذلك، كل هذا لم يرد في القرآن. لو كان يستغنى بالقرآن فقط كمذهب القرآنيين الضلال، يعني الذين يزعمون أنهم قرآنيون وليسوا بقرآنيين، من كان قرآنيا فليكن سنيا وليعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان القرآن يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولا تلزم السنة، فكيف يمكن أن نطبق هذه الأوامر؟ أي يحيلون القرآن، أي يحيلون القرآن إلى مجهول، إلى ما لا يمكن العمل به. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إحكام الإيجاب، إحكام الفرض، أنه أوجب ذلك في الكتاب، كيفية ذلك في السنة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضة 5، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتين. وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى بها فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها، يعني من إضافة إلى غير ذلك. وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان أربعا من الصلوات إن شاء المسافر، دي بيقى فيها نظر، ده مذهب الشافعي. إن شاء المسافر دي في من مذهب الشافعي، لأن الحنفية يقولون بوجوب القصر في السفر، وهذا هو الراجح من جهة الدليل، أن القصر واجب. قال: وإثبات، وسن إثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر، يعني هما في السفر كما هما في الحضر. من صلى جماعة في السفر، بعد أسئلة أخرى، من صلى جماعة في السفر خلف مقيم فهو يتم أربعا عند عامة أهل العلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وأنها كلها إلى القبلة مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة، وهي حال شدة الخوف كذلك، ليس كل أحوال الخوف. وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور، مثل حال الفرائض لا تحل إلا بطهور، ولا تجوز إلا بقراءة، وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع. واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر، وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. يبقى لما ينزل المسافر على الأرض يصلي نافلة فهو يصليها إلى القبلة، متى يجوز أن يصلي إلى غير القبلة؟ إذا كان راكبا على راحلته في السفر. وهذا موضع ورد في هذا الأمر خصوصا، فلا يتعدى به إلى غيره، فلا يصلي في راحلته داخل البلد، لا يصلي على راحلته داخل البلد، ولا يصلي إلى غير القبلة داخل البلد، وإنما يكون في المسافر الراكب على الراحلة. أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، في غزوة بني أنمار، كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. أخبر أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، لا أدري أسمى بني أنمار أو لا، أو قال صلى في سفر. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود بركعتين، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات، فجعل في كل ركعة ركعتين، الركعة هنا معناها الركوع، في كل ركعة يركع مرتين. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بذلك أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين، صلى نفسها ركعتين في كل ركعة ركوعين. وقال الله في الصلاة: إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت، وصلى الصلوات لوقتها، فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها، فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد،

مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلي. الله أعلم. بالنسبة إلى الترتيب في قضاء الفائتة، الحديث يدل على الوجوب لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتبة وقال صلوا كما أتون يصلي. والصحيح أنه يجوز مخالفة الترتيب للعذر، فهو واجب إلا من عذر، مثل من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولو كانت بعد صلاة قد صلاها ووقعت في ترتيب آخر غير الترتيب الذي يجب أن تكون فيه. لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد أو يصلي إلا الصلاة التي نسيها، ولم يأمره أن يعيد الصلوات التي بعدها، وهذا حاصل وواقع يحدث كثيرا أن يتذكر الإنسان صلاة بعد أن يكون قد صلى صلوات بعدها، أو يكون نسي مثلا أنه على جنابه أو غير ذلك مما تبطل به الصلاة، فلم يؤمر إلا بإعادة الصلاة التي نسيها أو نسي بعض أركانها أو شروطها، فدل ذلك على أن الترتيب يسقط للعذر. والله أعلم. أما مسألة السؤال عن مسافة القصر، فعلى أصح الأقوال وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، خارج البلد بثلاثة أميال تقصر الصلاة. ورجحنا رواية ثلاثة أميال من رواية سعيد بن منصور خرج فرسخا فقصر الصلاة، ومن رواية الحديث أبي بصرة الغفاري أنه خرج على إلى قدر عقبة من الفسطاط، إلى قدر عقبة من الفسطاط، وهذه المسافة فوق الثلاثة أميال ودون الثلاثة فراسخ. وكذلك حديث هناك حديث آخر لا نسيته إسناده اللي هو في الفطر، في الفطر في السفر. فهذه الأحاديث اسمه حديث إيه بقى؟ اسمين؟ مش أبي ذر، لا أبي بصرة الغفاري. حديث أبي بصرة الغفاري أيضا خرج وأنا قلت الأولي مين؟ لا في واحد تاني غير حديث أبي بصرة الغفاري ده، هو ده اللي قلنا عليه. وكذلك قصر النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من أهل مكة بمنى، ومنى وعرفة ومزدلفة مسافتها بين مكة قديما دون الثلاثة فراسخ وفوق الثلاثة أميال. هي دلوقتي فيها نظر طبعا بلا شك، مسافة من مكة حاليا ومن منى نص كيلو. الذي يقول قول جمهور العلماء أن منى يقصر فيها لأجل السفر، ده قول الجمهور، يقول من كان من أهل مكة إذا صلى في منى يصلي أربعة، وأما من يقول لأجل النسك فهو يصلي ركعتين، وهو قول الحنفية. وأما في عرفة فهي على القول الراجح فوق ثلاثة أميال، لذلك يصلي جمعا وقصرا مع الإمام. وإلا رجعوا أنا عامة الناس طبعا عامة المشايخ يفتون بالجمع والقصر في منى في عرفة ومزدلفة، ولكن الحقيقة مذاهب أهل العلم أن ذلك لمن كان مسافرا، فيلزمهم أن المسافة عرفة مسافة سفر. الله أعلم. أما بالنسبة لمدة السفر، المدة للمقيم أثناء السفر، فالصحيح في ذلك أنها أربعة أيام بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث، فالثلاث غير الدخول، غير يوم الدخول والخروج، مسافة ملحقة بالسفر إذا كان قاصدا أن يبقى هذه المدة. إذا كان عازما أن يبقى أكثر من هذه المدة، أكثر من 21 صلاة أو أكثر من 4 أيام، فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل على أصح الأقوال، لأنه لا يسمى ضاربا في الأرض مع الإقامة وعزم الإقامة، وإنما الضارب في الأرض المنتقل، وألحق الشرع بالمنتقل المقيم مدة وجيزة هي الثلاثة التي ذكرت. وكذا من لم يعزم إقامة ولو بقي مدة أطول ولكن لا بدون نية الإقامة، فهذا ألحقه الشرع بالمسافر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وبتبوك، كان أقصر الصلاة إلى نحو 20 ليلة، لكن هذه بدون عزم الإقامة. والله أعلم. أعلم. ماشي كده خلاص ماشي. إذا كان مسافرا وأدركه وقت الأولى في السفر جاز له أن ينوي جمع التأخير، ولو وصل إلى بيته صلى الأولى والثانية، مثلا الظهر العصر يصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 جمع تأخير، طالما لم يأتي بلده في وقت الأولى. ومن أهل العلم من يقول بل ولو أتى بلده في وقت الأولى طالما أدركه وقت الأولى ونوى الجمع جاز له ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 87 في المدينة من غير خوف ولا مطر، ما قالش من غير عذر، أي من غير خوف ولا مطر، فهذا لو بينته رواية النسائي. هو في رواية في الصحيح قال لأبي الشعفاء أحسبه، قال أحسبه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، فقال وأنا أحسبه كذلك، قال أبو الشعفاء. وأما في رواية النسائي ففيها التصريح بهذا الحسبان، قالت أنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، وفي هذا رفع الحرج عن الأمة، ليس كما يقول بعض هذا فيه تحريج عن الأمة، بل رفع الحرج في أن من كان مشغولا جاز له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها طالما صلىها جماعة، وأن ينزل أو يخرج مرة واحدة للظهر والعصر. أصحاب الأعمال التي مثلا لا يستطيعون أن يخرجوا كل وقت صلاة ويضيق عليهم أصحاب الأعمال، هيخدوهم نص ساعة أو ساعة واحدة بس يخرجوا فيها، فهؤلاء يجعلون الساعة التي يخرجون فيها في وقت الصلاة في وقت العصر، قبل العصر يصلوا الظهر، إذا حان وقت العصر صلوا العصر، فكان هذا تخفيفا عليهم، فهذا نوع تخفيف كما ذكرنا. والله أعلم. إن شاء الله موعدنا الدرس القادم يوم الأحد 18 أو 19 الحج، يعني في أسبوعين أجازة. الحد جاي عشان 10 أيام من الحج، إذا ربنا يستر السفر الأخير وبركة، ما كانش يبقى انشغلوا بالذكر. لا أرى أن تضيع أيام 10 الأوائل في المواصلات، المواصلات متعبة جداً.